الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صحيحة زرار الأولى، التي كان يقول فيها: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، إلا فإنه إلى آخره. مبحثنا الجديد في هذا اليوم الجديد، لا أريد أن أذكر من السابق شيئا. لو تمت دلالة هذه الرواية على الاستصحاب، لو تمت، فهل هي تختص بالشبهات الموضوعية أو أنها تعم الشبهات الحكمية أيضا؟ لأن الإنسان حينما يشك في بقاء الشيء السابق، مرة يشك بنحو الشبهة الموضوعية. شلون مثال الشبهة الموضوعية؟ كيف؟ فتعرف الشبهة الموضوعية ماذا؟ يعني الحكم واضح ولكن يشك في بقاء موضوع. مثل من؟ مثل هو مورد الرواية زرارة يشك أنه هل تحقق منه النوم بالخفق والخفقتين؟ تحقق منه النوم إذا حرك إلى جنبه شيء، هل تحقق النوم أم لا؟ فالحكم يعرفه، يعرف الحكم أن النوم لو تحقق فالطهارة تنتقل، إن لم يتحقق فالطهارة باقية. لكن يشك هل تحقق هذا الموضوع، هذا النوم أم لا؟ أشوفها نسميها موضوعية بعض. ومرة نفترض الشبهة حكمية، حكمية ماذا؟ بأن يفترض الموضوع واحد معلوم واضح ولكن نشك في الحكم، مثل المرأة التي انقطع دمها بعد العادة لكن بعد لم تغتسل، يجوز الاقتراب منها أم لا؟ انقطع الدم، انتهى الدم، لكن بعد ما اغتسلت، هنا الشبهة ماذا؟ الشبهة حكمية، الحكم غير معلوم. يو صلاة الجمعة واجبة الآن في هذا الزمان أم لا؟ الحكم غير معلوم أنها واجبة أم لا. فالشبهة مرة حكمية مرة موضوعية. إذا اتضح ذلك حينئذ أقول هذه صحيحة زرار الأولى. ها هل تختص بالشبهة الموضوعية؟ يعني نقول بأنها تدل على حجية الاستصحاب فقط وفقط وفقط وفقط في الشبهات الموضوعية، أو أنها تعم الموضوعية والحكمية. هاي نقطة مهمة، هاي جدا نقطة مهمة في مقام العمل. إيه؟ إذا هذه الرواية تختص الموضوعية يعني في الشبهات الحكمية الاستصحاب ليس حجة، هذا بالدليل، وهي نقطة مهمة هذه. فلربما يقال بأن موردها بما أن موردها هو الشبهة الموضوعية، إذن تختص بمن؟ بما أن موردها هو الشبهة الموضوعية، ليش موردها الشبهة الموضوعية؟ يعني موردها مسألة النوم، هل تحقق بالخفقة والخفقتين أو لا أم لا؟ هي شبهة موضوعية. فبما أن موردها هو الشبهة الموضوعية، إذن هذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب فقط أين؟ في الشبهات الموضوعية، ولا تدل على الحجية في الحكمية. لربما هكذا يقال. الاخ رضوان الله عليه شجاوب يقول مع قطع النظر عن المورد، مع قطع النظر عن مورد الرواية، مورد الرواية هو قلنا ماذا يا اخي؟ مورد الرواية النوم مو النوم. مع قطع النظر عن هذا النوم، القاعدة التي اعطاها الامام سلام الله عليه، ما هي القاعدة بالله؟ قل ما هي القاعدة؟ لا تنقض اليقين بالشك، هاي القاعدة. هذه القاعدة هل هي صالحة لشمول الحكم والموضوع معا، أو هي ليست صالحة لذلك بل مختصة بالموضوع بنظرك الشريف مع قطع النظر عن المورد؟ القاعدة المطروحة والمعطاة من قبل الإمام سلام الله عليه، هل هي في نفسها صالحة لأن تشمل الشبهة أو ليست صالحة بنظرك الشريف؟ نعم صالحة، لا تنقض اليقين بالشك لو جاء وحده وحده، هو صالح لشمول الموضوع وصالح لشمول الحكم، لأن الموضوع قابل علما. لأن يستصحب، واستصحاب الموضوع قلنا عبارة عن من؟ معنى استصحاب الموضوع بالأمس في الدرس السابق قلنا عبارة عن جعل حكم ذلك الموضوع. لما نستصحب الكرية يعني الشارع حكم بيه من بالتالي، بعبارة أخرى بعدم الانفعال الآن اللي هو حكم علما للكرية، فنرجع استصحاب الموضوع إلى جعل الحكم المماثل علما لحكم الموضوع. ويمكن يجري استصحاب الحكم، ونرجع استصحاب الحكم علما قبل في الدرس السابق قلنا نرجعه علما استصحاب الحكم الى جعل ماذا؟ لما نستصحب وجوب الجمعه نرجعه علما قلنا جعل الحكم المماثل علما لنفس المتيقن السابق، المتيقن السابق هو الحكم. اذا كلاهما يعني الحكم والموضوع قابل لاجراء الاستصحاب، الحكم قابل للاستصحاب، وذلك بجعل حكم مماثل له الآن، والموضوع قابل للاستصحاب وذلك بجعل، قولوا وياي شنو بجعل؟ حكم مماثل لحكم ذلك الموضوع. فإذا القاعدة المطروحة من قبل المعصوم سلام الله عليه قاعدة عامة فنتمسك بعمومها، ومجرد كون المورد مختص بالشبهات الموضوعية يرده. يلا جاوب شنو يرده. احسنتم، هاي العبارة بعد المشهورة بين اهل العلم، يرده ان المورد لا يخصص الوارد، هاي عبارة مشهورة بعد. ويؤكد العموم، عموم هاي القاعدة اللي شبه الموضوع الحكمية تطبيقها يؤيد عمومها انها ارتكازية. والارتكاز لا يختص بمن، كمل شريد اقول، لا يختص بمن، بالموضوعية. ويؤكد ايضا العمومة، ماذا يؤكد؟ تطبيق الامام. لهذه القاعدة في روايات اخر على غير الشبهات الموضوعية. انتهى يا اخي. هذا من الاول اكرر عنوان هذا بحثنا اليوم، هل هذه الرواية الاولى تختص بالشبهات الموضوعية بحيث تدل على حجة اصحابي خصوص الشبهات الموضوعية ان تشمل الحكمية؟ والجواب، بما ان القاعدة المطروحة من قبل الامام مع قطع النظر عن المورد هي قاعدة عامة قابلة لإجراء لتطبيق الاستصحاب فيها على الحكم وعلى الموضوع، فنتمسك بالعموم. ومجرد كون المورد خاص بالموضوعية لا يخصص الوارد. ويؤكد العمومة الارتكاز، عموم الارتكاز أنها قاعدة ارتكازية والارتكاز عام. ويؤكد العمومة تطبيقها في غير هذا المورد مثل الروايات الأخرى على غير الشبهة الموضوعية. طبق العبارة. ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه، الحكم الشرعي قابل للاستصحاب والموضوع قابل للاستصحاب، بالي بالي، ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل، لكن قلنا في الموضوع التنزيل بجعل الحكم مماثل لحكم الموضوع، وفي باب الأحكام التنزيل شلون يصير بجعل الحكم المماثل. حيث كان كل من حكم شرعه موضوع قابل للتنزيل بلا تصرف وتأويل، بلا أن نتصرف فيها القاعدة لا تنقض اليقين بالشك، هي قابلة لأن تشمل كلا التنزيلين، تنزيل الحكم تنزيل الموضوع. غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل علمًا مو لنفس الموضوع، لحكم الموضوع. الشارع في أصحاب الكري مو يجعل الكري مماثلة، يجعل حكم للكرية حكم مماثل لحكم الكرية. وتنزيل الحكم بمن يصير؟ بجعل شنو؟ مثل ذاك الحكم السابق كما أشير إليه آنفا، آنفا في الدرس السابق، يعني هذا بينا طريق الشيخ في الدرس السابق. من أول بلا العبارة أترجعك من أول العبارة. ثم إنه حيث كان كل من الحكم وموضوع مع شقابل للتنزيل كان، هذا الجواب، كانت قضية لا تنقض اليقين ظاهرة في اعتبار صعب شو حكاية والموضوعية تحمل السنين بعد لأن القاعدة عامة. واختصاص المورد، حضرة جنابك ايش قلت؟ قلت شيخنا مو المورد، مورد الرواية مورد الصحيحة مختص بمن؟ بالشي يسمونه، ايه اقول لك خليه يختص بالشي يسمونه بالموضوعية. واختصاص المورد بالاخيرة يعني بالموضوعية لا يوجب تخصيصها بها، تخصيصها الهاء لمن ترجع القضية لا تنقض، لهذه قضية لا تنقض اليقين بالشك القضية اللفظية ما يوجد هذا المورد، لا يوجد تخصيص هاي القاعدة اللفظية بها، بها يعني بمن؟ بالموضوعية، لأن قلنا المورد ما يخصص الوارد، خصوصا بعد ملاحظة ذن المؤكدين يا أخي، ذن المؤكدين يا أخي أنها قضية كلية ارتكازية، لا تنقض اليقين بالشك قضية ارتكازية، ولهذا الارتكاز عام ما يخصص الموضوعية، او خصوصا بعد شنو تقول؟ بعد شنو؟ بعد شنو المؤكد الثاني؟ ان الامام طبق هذه القضية في موارد اخرى في الروايات غير شبه الموضوعية قد اتي بها، يعني خصوصا قد اتي بها في غير مورد من الموارد اتي بها لأجل الاستدلال بها على حكم المورث. اي ففي غير مورد قد أتي بها للاستدلال بها على حكم ذلك المورد، وتلك الموارد الأخرى في غير موردين، يعني في غير مورد واحد، وتلك الموارد الأخرى ليست موضوعية الشبهة فيها. فتعمل لعله للإشارة إلى أنه صحيح أتي بها في موارد أخرى، لكن لو راجعنا الموارد الأخرى أيضا الشبهة فيها. أيضا الشبهة فيها موضوعية وليست حكمية. إذا تطبيق هذه القاعدة انتهى هذا بعد تكرار قاعد أقوله. إذا تطبيق هذه القاعدة في موارد أخرى ما يجدينا شيء. ليش ما يجدي؟ لأن تلك الموارد الأخرى الشبهة أيضا فيها. بس الآن هاي الرواية الجديدة راح تجينا. شوف الشبهة فيها ماذا؟ موضوعية وحكمية. أنت لاحظ أنت شبهة موضوعية مثلاً. ومنها الرواية الثانية. ايضا لزرارة، وهذه من الصدف الغريبة، الروايتين يو ثلاث روايات يصيرا علما الزرارة. ومن الصدف ايضا ان كما تلك مضمرة هذه ايضا مضمرة، وان كانت الثالثة ليست مضمرة لكن هذه مضمرة ايضا. امام ما مذكور بها، قلت له امام ما مذكور تلك الرواية السابقة كذا وهي ايضا كذا. ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال قلت له، ما قال علما. هذه الرواية التي سوف نقرأها تشتمل على ستة أسئلة وستة أجوبة، بتعبير آخر تشتمل على ست فقرات، كل فقرة تحوي سؤالا وجوابا. قلت وقال، كل فقرة تشتمل على قلت وقال ست فقرة، وفي فقرتين وردت عبارة لا تنقض اليقين، وردت عبارة لا تنقض اليقين بالشك في فقرتين، الثانية والسادسة في فقرتين. أقرأ لك هذه الفقرات وعد تتهم ست فقرات واستشهادنا بالثانية والثالثة. خب راح أقرأ لك الفقرات من العبارة. قال قلت له، هذا الفقرة الأولى تشتمل على مسألة مشهورة معروفة بعد. إذا سألونا واحد سألنا قال أنا صليت، كان ثوبي نجس قبل الصلاة ونسيت يا أخي نسيت، هاي كثير ما ابتلاء يصير بالرسائل العملية موجودة، إذا واحد نسى وبعدين ذكر صلاته شنو يعيده، ما هو المستند؟ هاي الرواية، هاي الفقرة الأولى، المستند هذا. فأنت إذا تريد تحشي على الرسالة تكتب ليش من صلى في النجس نسيانا ثم انكشف يعيد الصلاة، تكتب لصحيحة زرارة ثانية. هاي تعليق مختصر. قال قلت للفقرة الأولى من صحيحة زرارة الثانية، قال قلت له أصاب ثوبي، لا هي بعد هاي صارت بين العلماء ماذا، هي بعد اسم على مسمى، صحيحة زرارة الأولى معينة لتلك، صحيحة زرارة الثانية هذه، صحيحة زرارة الثالثة ما رأي. وتعبيرات العلمائية قاعدة تصير يكون ماذا، بلي هتش بعد بلي رمزية مختصرة. قال قلت إلى مصير لطيفة، قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غير رعاف. رعاف الدم الرعاف هو شنو؟ دم الرعاف الذي يخرج من الأنف. غير الرعاف شنو؟ مثل من دم القروح والجروح من اليد، ودم من اليد هذا مو دم رعاف بعد. أصاب ثوبي يو دم رعاف يو غير رعاف يو لا غير دم أصلا أصابه، شيء من المني أصابه. فعلمت أثره، يعني تعرف العلامة، إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا فصليت ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله. استبعد لا تقول لي كان الإمام مناسب أن شي يقول تغسله وتعيد الصلاة، لأن إنسان ماذا يغسل أول ثم يعيد الصلاة مو يعيد ثم. أقول لك إحنا بالعجرمية أبو بعض قارين بالعجرمية أظن قرينا أو غير عاجو أن الواو مسجد الترتيب. هذا السؤال الأول ما لنا شغل فيه، هذا السؤال الأول ما لنا شغل فيه بعد يا أخي. السؤال الثاني فإن لم أكن، السؤال الثاني يقول أنه أنه أنه أصاب ثوبي، لكن كل ما فتشت عليه بعض مرات شيء يصير يا أخي أصاب، أنا رأيت أنه وقع على الثوب لكن كل ما فتشت لم أره. لما صليت مولانا رأيته، لما صليت رأيته الإمام ماذا أجاب؟ قال تغسله وتعيد. هذا هم ما عندنا شغل بي يا أخي. إذا تبين أنا اشتبهت قلت الفقرة الثانية، الاستشهاد في الفقرة الثالثة، التكافين ثانية أحسوها خلو ثالثة، اشتباه من عندي شتوي بعد. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته قال عليه السلام تغسله وتعيد. هذا ما عندنا شغل فيه. شاهدنا هنا في الفقرة الثالثة ثانية أنا قلت اشتباه، قلت ما علمت بس ظنيت أنه أصابه، نظرت لم أرى، بعدين رأيت الإمام سلام الله عليه قال له ما تعيد الصلاة. هنا زرار وقف عنده هذا الجواب، ليش ما تعيد الصلاة؟ أولا في الفقرة الثانية إيش قلت الإمام يا أيها الإمام سلام الله عليك، قلت عيد الصلاة. صورة الفقرة الثانية شو كان فيها السؤال؟ عن من السؤال كان؟ إذا علم أنه قد أصابه ثم بعد ذلك وجده قال الإمام عيد الصلاة. بهذه الصورة يقول له ظنيت أنه رأيت، ظنيت الناس علمت وأنا ظنيت ثم رأيت إمام قلت عيد الصلاة. زرارة هنا وقف عنده التفرق بين هاتين الفقرتين. ولماذا في حالة العلم قلت لا تعيد الصلاة، في حالة الظن الإمام أجاب يلا الفارق هذا. إذا ظنيت عندك استصحاب يسري، لأنه الآن أنا لما أظن أنه أصاب ثوبي وعلم ما عندي وأخص ما عندي ظن، قبل ما أظن الإصابة كان عندي، قبل ما أظن الإصابة كان عندي يقين بالطهارة، يقين بعدم الإصابة. لما حصل عندي ظن راح أشوف هل تنجس ثوبي أم لا، فكان عندي يقين سابقا. سابقا يعني متى؟ قبل ظن الإصابة. والآن حدث عندي شك، لا ينبغي نقض اليقين بالشك. وهذا فإذا يجب الاستصحاب هنا، وهذا بخلاف في صورة العلم. في صورة العلم الاستصحاب ما يجري، ليش؟ لأن قبل أن أعلم بالإصابة كنت عندي يقين بما بالطهارة، وبعدين علمت بالنجاسة لم أشك، علمت أنه أصابه، فالاستصحاب لا يجري، استصحاب الطهارة. وهذا بخلاف في هذه الفقرة، بعد اليقين بالطهارة لم يحصل عندي علم بالإصابة بالنجاسة، ظن شك، الظن بحكم الشك فالإصحاب يجري. لذلك يقول قلت فإن ظننته أنه، فإن ظننت أنه قد أصابه، هنا مكتوب فإن ظننته مناسب، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لماذاك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. على يقين يعني يقين متى؟ قبل ظن الإصابة فشككت، يعني بسبب ظن الإصابة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. يا أخوان هذه الفقرة الثالثة قلنا هي موضع الاستشهاد الأول، لكن الاستشهاد بها فالأقل من الآن، إنما يتم لو قلنا المراد من اليقين أي يقين، الحاصل متى؟ قبل ظن الإصابة. أما لو قلنا المراد من اليقين هو اليقين الحاصل بالنظر، بالنظر يعني شنو؟ بالنظر والفحص. لأن أنا انضرب في ثوبي لما ظنيت الإصابة، نظرت لبست النظارة، إذا كان عندي نظارة لم أرشد. هذا الفحص قد يولد ماذا؟ يقين بأن ظني ماذا كان؟ خاطئ مخطئ، فيحصل عندي يقين بعدم النجاسة. لعل مقصود الإمام من اليقين هذا اليقين. الإمام لما قال لا ينبغي، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، يعني الذي حصل بالنظار، لا ينبغي أن تنقضه بالشك. إذا هكذا فسرنا، يتم الاستدلال بالرواية أم لا؟ إذا فسرنا اليقين بهذا التفسير يتم الاستدلال بالرواية أم لا؟ على الاستصحاب يتم أم لا؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال نعم، بلي بلي بلي بلي بلي بلي لا يؤثر، سواء فسرنا اليقين بالتفسير الأول أو فسرناه بهذا التفسير الثاني، على كلا التقديرين دلالة الرواية على الاستصحاب واضحة. الآخر شي يقول له؟ يقول له على التفسير الثاني كلا ثم كلا ثم كلا. الرواية تكون أجنبية عن الاستصحاب، تكون ناظرة علما إلى قاعدة اليقين. تعرف قاعدة اليقين شنو معناها يا ولا؟ قاعدة اليقين تعرف معناها ماذا يا ولا؟ قاعدة اليقين هذا معناها، فأفهم شيء مختصر أقول لك عن قاعدة اليقين. مثلا أنا غسلت ثوبي صباحا وخرجت من البيت، أتيت إلى الدرس. إنسان هو الوساوس والتفكيرات متى تأتي له عادة؟ يا عند الدرس يا عند الصلاة، واحد من ذني السنين بعد. فشكيت سأل آن الوساوس لا تجيك، لأن في أثناء الدرس يا أخي لا تجيك ولا الدرس يضيع علينا. جاء في أثناء الصلاة هذا الشك، خش كيف شكيت أنا في أثناء الصلاة؟ مرة أشوف هكذا أنه الثوب حتما الصبح كان طاهر، أولي غسلت أنا جيد جدا، لكن الآن احتمل تندس في السوق، لأن أنا كنت في السوق أسيرا، هذا بقال كان ما أدري شنو صاحب قهوة أراء ماء، واحتمل الماء نجس وقد تمجدت حبائتي وثوبي. مرة هكذا أشوف ومرة هكذا أشوف أنه لا، أنا حتما لما أتيت إلى المسجد للصلاة لم أسر في السوق، لأن كنت أخاف من ذاك صاحب القهوة أن يريق الماء. سرت من الأزقة التي هي خالية من شوب الماء ولم يصبني الماء أبدا، فالشيطان لم يأتني من هذه الناحية والحمد لله، أتاني من ناحية أخرى. قال لي في أثناء الصلاة من قال صباحا كان ثوبك طاهرا؟ لعلك لم تطهره جيدا صباحا، أصلا لعله من الصباح كان نجس حتى بعد الغسل، لأنك لم تغسله غسلا شرعيا، لم تحفره جيدا. جاءني الشيطان وأخذ يوسوس في أقل يقيني، يقول من قال يقينك صحيح كان؟ من قال الطهارة ثابتة صباحا؟ هكذا بس. هذا إذن فرق أكو بين المثالين. هذا المورد الثاني يعبر عنه بالشك الساري. الشك الساري ليه؟ يعني الشك سرى علما إلى نفس اليقين. هذا الثاني مورد قاعدة اليقين، والأول مورد قاعدة، والأول مورد الاستصحاب. استصحاب الإنسان يتيقن بشيء وبعد ذلك يشك في من يشك، لا في أصل يقينه، يشك في البقاء. يتيقن الطهارة صباحا، أصل الآن يشك في بقاء الآن، أما يعلم أنها باقية صباحا، كانت موجودة صباحا. أما في قاعدة اليقين يشك في أصل اليقين، أنه من قال صباحا كان الطاهر، من قال الطهارة موجودة صباحا، هذا يسمى بقاعدة اليقين. وقع كلام بين الفقهاء في أن قاعدة اليقين حجة أم لا. هذا كلام فيما إذا أردنا نقول حجة قاعة اليقين شو المعنى؟ ما لازم حجيتها ماذا؟ إذا قلنا حجة إذا قلنا بأنها حجة واستفدنا حجيتها من هذه الأخبار، من أخبار لا تنقض اليقين بالشك، فيصير معنى حجيتها أنه سر على يقينك. أنت ما دام كان صباحا عندك يقين بالطهارة خذ بيقينك السابق الذي الآن موجود يا ما موجود؟ يقينك السابق الآن ما موجود، تزلزلت، ولا تعتني للشيطان وقل بأنه كان الطهارة صباحا موجود. هذا معنى حجية قاعدة اليقين. وهل يستفاد من الأخبار حجية هذه القاعدة أم لا يستفاد؟ هذا كلام موجود فيما بينهم، بعضهم قال لا يستفاد، ولذلك أنكر حجية قاعدة اليقين، وهو المعروف، المعروف أن قاعدة اليقين ليست حجة، يعني ما نأخذ باليقين السابق. على أي حال فإحنا نريد نقول إذا فسرنا اليقين بالتفسير الأول الرواية تكون ناظرة للاستصحاب، أما لو فسرنا اليقين بالتفسير الثاني الرواية ما تكون ناظرة للاستصحاب كما قال الشيخ الأنصاري، بل تكون ناظرة لمن؟ إلى قاعدة اليقين. لماذا هذه التفرقة؟ لأنه إذا فسرنا اليقين بالتفسير الأول، يعني فسرنا اليقين باليقين الحاصل قبل الظن الإصابة، أي تصير حجة حينئذ بعد خارج عن أساسها. بس الشيخ الأنصاري قال حتى على الشق الثاني الرواية ناظرة للاستصحاب، هتش قال على التفسير الأول تكون الرواية ناظرة للاستصحاب. ليش؟ لأن قبل ظن الإصابة كان عندي يقين، وبعد ذلك لما أرى النجاسة رؤية النجاسة توجب الشك فيما، هل توجب تزلزل أصل اليقين السابق؟ كلا، لا توجب تزلزل أصل اليقين قبل ظن الإصابة، يعني ما راح يوجب هذا أنه ما راح أشك في أنه من قال يقين السابق كان صحيح، لا، يقين السابق قبل ظن الإصابة صحيح، هذا الرؤية توجب الشك فيما، في أني لما فحصت تبين أن عيوني كانت ونظري كان ضعيف، لا أن اليقين الذي كان عندي قبل ظن الإصابة كان مخطئ، فذاك صحيح لكن أشك في بقاء تلك الطهارة المتيقنة قبل ظن الإصابة في موضع الاستصحاب. أما على التفسير الثاني إذا فسرنا اليقين باليقين الحاصل بالنظر وبالفحص، لما أشاهد النجاسة بعد ذلك هذه المشاهدة ماذا توجب لي؟ أن ذلك اليقين سوف يتزلزل، يا يقين الذي حاصل بالنظر سوف يتزلزل، يعني أقول من قال بأن ذاك فحصي كان مصيبا؟ لعل فحصي كان مصيب، لعل فحصي مخطئ، والنجاسة كانت موجودة من متى؟ حينما ظنيت الإصابة. ولعل فحصي كان صحيح والنجاسة من متى حصلت؟ من الآن الآن الآن الآن الآن الآن أصابني، احتمال موجود. فإذا هذه الرؤية سوف تزلزل اليقين الحاصل بسبب النظر، فالشك يتشك ساري، هذا مورد قاعة اليقين ليس مورد الاستصحاب. فكيف الشيخ الأنصاري يقول سواء فسرنا اليقين بالتفسير الأول يعني باليقين الحاصل قبل ظن الإصابة أو بالتفسير الثاني يعني الذي حاصل بالنظر الرواية تكون ناظرة إلى الاستصحاب؟ لا، على التفسير الثاني لا تكون الرواية ناظرة إلى الاستصحاب، التفت لذلك جيدا، حتى الآن نشير إليه بعد قليل. زين، هذا انتهينا منه. الفقرة الرابعة، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، حتما أصابت، لكن ما أدري أي منطقة. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، مثل إذا الناحية العليا تغسل الناحية العليا. أي مقدار أغسل الناحية العليا؟ أي جزء من الناحية العليا أغسله؟ أي مقدار من الناحية العليا أغسله؟ تغسل الناحية العليا بدرجة تتيقن بأنك عزلت النجاسة حتى تكون على يقين من طهارتك. هذا ما أنا شغل به؟ قلت هذا ما أنا شغل به، هاي الفقرة الخامسة. فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ أشك، هذا كمان كثير ما يحصل، أشك أصابته بدم إيه لا، هل لازم أفتح الضياء وأنظر؟ قال لا مو لازم، الفحش في باب النجاسة في الشبهات الموضوعية ما لازم، خلاف اللي سيرة الناس الجارية في هذا الزمان في باب النجاسة والطهارة يفحصون، وفي غير النجاسة والطهارة لا يفحصون، مع أن القضية عكسية تماما. فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيئا أنظر فيه؟ قال لا، لكن بل وساوس الشيطانية تريد تزيل الشك فافتح الضياء وانظر، لأنك تريد أن تزيل الشك، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت هذه الفقرة السادسة الأخيرة وفيها موضع للاستشهاد. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، لا بعد الصلاة، في الصلاة رأيت. أي بعض الأحيان يتفق إنسان في أثناء الصلاة يرى النجاسة، إمام إيش قال له؟ قال تنقض الصلاة وتعيد متى؟ إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني إذا سابقا كنت شاك ثم رأيت في أثناء الصلاة فتعيد الصلاة، وإن لم تشك وإذا قبل الصلاة لم يحصل عندك ذلك الشك، في أثناء الصلاة صدفة رأيت الدم وهو رطب، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة. قد قطعت الصلاة لا بمعنى القطع بمعنى إبطال الصلاة، بل القطع بمعنى ماذا؟ ترك الاشتغال قليلا بالصلاة بقرينة ثم بنيت على الصلاة. ها، لأنه إذا كان جاف فهذا قرينة قطعية يصير على أنه لم يوقع في أثناء الصلاة. مو الإمام إيش قال له؟ قال لأنك لا تدري، شوف التعليل هذا، لعله شيء أوقع، يعني وقع الآن، وهذا الاحتمال متى يأتي؟ إذا كان رطب، أما إذا كان جاف هذا الاحتمال ما موجود. فإذا كان رطب هذا الاحتمال موجود، إذا هذا الاحتمال موجود فالاستصحاب يجري. أقول حينما دخلت في الصلاة كنت على يقين من الطهارة، والآن أحتمل أن النجاسة من الأول موجود، وأحتمل الآن حصلت، فالاستصحاب يجري، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وقد ظهر نقطة، هاتان فقرتان في هذه الرواية، الثالثة الفقرة الثالثة والفقرة الثالثة، تقريب الاستدلال بالفقرتين، يقول الشيخ بعد ما عندنا مطلب جديد، تقريب الاستدلال هو التقريب الذي ذكرناه. فالصحيحة السابقة، التقريب الذي ذكرناه في الصحيحة السابقة شنو؟ أننا نتمسك بعموم التعليل، والقضية ظاهرها قضية ارتكازية، فنتمسك بعموم التعليل وبعموم الارتكاز. هكذا قلنا تقريب الاستدلال كان أم لا؟ تقريب الاستدلال لإثبات العمومية بحيث تشمل الرواية الطهارة وغير الطهارة، نفس هذا التقريب هنا نذكره، بل لعله هنا العمومية أوضح منها هناك. وجه الأوضحية ماذا؟ هل يتمكن أحدكم أن يذكر وجه الأوضحية؟ وجه الأوضحية أولا أنه هنا التعليل جدا واضح. ليش؟ لأن الإمام قال لأنك لا تدري، شوف أيضا لأنك، كون هذا تعليل، هناك تعليل لم يكن واضح، كان أكو احتمال على أنه ليس تعليل، كيف احتمالات بينا، أما هنا تعليل واضح لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليه فليس ينبغي، كون تعليل واضح جدا. في الفقرة الثالثة قلت لماذا؟ قال لأنك كنت، فكون هذا لأنك كنت هذا كون تعليل يصير واضح جدا، فتمسك بعموم التعليل يصير أوضح. هاي جاءت الأوضحية الأولى، بينما هناك لم تعليل لم تكن موجودة، راجعوا ولاحظ صدق ما أقول. وجهة الأوضحية الثانية كلمة ليس ينبغي لم تكن هناك، بينما هنا موجودة، فليس ينبغي حيث ليس ينبغي دلالتها على كون القضية ارتكازية جدا أوضع هي ليس ينبغي متى يعبر بها في القضايا العقلائية المرتكزة. لذلك وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين، كلا الموردين أحسن الفقرة الثالثة والفقرة السادسة ولا نعيد بعد، وهو شنو تقوية أن نتمسك بعموم التعليل وعموم الارتكاز لإثبات عمومية الرواية للشمول لغير مورد الطهارة. احنا قلنا تقريب الاستدلال يعني لغير بعض الطهارة للعمومية، أما لأصل بعض الطهارة هو واضح. نعم دلالته في المورد الأول على الاستطهار، هذا انتهى. نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب، دلالة الفقرة الأولى على الاستصحاب قلنا تتوقف على من؟ أن نفسر اليقين بمن؟ اليقين اللي حصل قبل الظل، لا نفسره الحاصل بالرؤية. إذا الحاصل بالرؤية طبعا ما راح يصير مورد لقاعدة للاستصحاب، يصير مورد لقاعدة يقين الشك الساري. هاي ضربة علما، هذا هذا بلي تعريض بمن؟ بالشيخ الأنصاري. نعم دلالته في المورد الأول على الفقرة الأولى على الإسعام مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك، كنت تفسر اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر هذا. أما فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده يعني شنو؟ يعني لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعد الفحص، وهذا اليقين يحصل بعد الفحص. لو كان المراد من اليقين هذا اليقين الحاصل بعد النظر والفحص الذي يزول بسبب الرؤية، يزول هذا الشك ثاري سوى يتزلزل هذا اليقين ويزول شو وقت حينما نراه بعد الصلاة، فذلك اليقين سوف يزول. أقول لعله نظري كان ماذا حينما نظرت وتولد اليقين، تبين يقيني على اشتباه. قال مولانا من قال يقيني صحيح؟ لعل يقيني باطل. لو هتش فسرنا كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يغتر، لا أنه استصحاب كما حاول الشيخ الأنصاري قال على كل التقرير ندل على استصحاب. ثم إنه أشكل على الرواية، أبين الإشكال اليوم، أنت فكر في هذا الإشكال لعلك تهتدي إلى جواب، إما نفس جواب الشيخ الآخر أو جواب الشيخ الرسائل أو جواب الآخر لعلك تهتدي. حاول أنت جواب تفكر فيه، إشكال هذا إشكال واضح جدا. زرارة قال للإمام ظننت أنه أصابه ثم رأيت، ظننت في استقرة ثالثة هيك قال الإمام زرارة، ظننت أنه أصابه ظننت ثم رأيت. ماذا قال له الإمام؟ ماذا قال له الإمام؟ لا تعد الصلاة. لماذا؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شنو؟ شككت. الإشكال هكذا يقول أنا لما أرى النجاسة بعد الصلاة سوف يحصل عندي يقين بأني صليت، في النجس يعني بأن الطهارة ليست باقية، لا شك بل يقين. فكيف الإمام يقول أنك كنت على يقين صحيح ثم شككت شنو؟ ثم تيقنت بأنك ظل في النجس، شنو شككت؟ استصحاب أصلا لا معنى له أن نتمسك به. بعدما فرغت من الصلاة ورأيت النجاسة هل يمكن أن تحلف بأنك صليت في النجس أم لا؟ تحلف أنت وما تعلم؟ بلي أحلف أنا، إيه أنا أعلم لأن هاي النجاسة حتى من عين السابقة ما احتمال غيرها. فكيف الإمام يقول لا تعد الصلاة لأنه ما يجوز نقض اليقين بالشك؟ إذا أردت أن أعيد الصلاة ماذا يحصل؟ نقض اليقين بالشك يحصل نقض اليقين بمن باليقين؟ يا هو صحيح. إذا أردت أن أعيد الصلاة حصل نقض لليقين بالطهارة. بمن حصل نقض اليقين بالطهارة؟ باليقين بالنجاسة. نقض اليقين باليقين لم يحصل نقض اليقين بالشك. فالاستصحاب لا معنى لإجرائه حينما رأيت النجاسة. هذا إشكال هواي لطيف، كيف الجواب عنه؟ هذا باشر إن شاء الله تفكر الجواب باشر. نعم هذا الاستصحاب إنما ينفع للدخول في الصلاة. يعني شو للدخول في الصلاة؟ يعني أنا لما ظنيت أنه أصاب ثوبي، بس أنا أظن أصابه مو أظن أصابه، هل يجوز أن أدخل في الصلاة أقول الله أكبر مع هذا الثوب ولا؟ لأن الإنسان لما يصلي لابد على يقين من الطهارة. هل يجوز أن يدخل يولا؟ من شرائط الصلاة أن يكون إنسان متيقن بالطهارة. نعم هذا الاستصحاب يجري ويجري. نقول نعم ينفعك هذا الاستصحاب، ادخل في الصلاة ولا تخف، ادخل ادخل ادخل، لأنك قبل الظن كنت على يقين من الطهارة بسبب الظن الشك. الاستصحاب يقول لك لا نجاسته، فيجوز لك الدخول في الصلاة. فهذا الاستصحاب يجدي لجواز الدخول في الصلاة ولا يجدي لعدم الإعادة. يعني بعد ما انتهيت من الصلاة ورأيت النجاسة لا يمكن أن نقول لا تعد الصلاة ونعلل عدم الإعادة بما الإمام هكذا فعل. راجع الفقرة الثالثة ولاحظ بعد الصلاة رأيت النجاسة الإمام قال لا تعد لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، مع أنه الآن إذا أردت أن أعيد يلزم نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك. فكيف الإمام سلام الله عليه قال لا تعيد لأنه ما يجوز نقض اليقين بالشك؟ هذا التعليل يصلح تعليل لجواز الدخول في الصلاة لا لعدم الإعادة بعد الصلاة بعدما رأى النجاسة التي هي من الحكم تلك النجاسة السابقة. وهي إشكال لطيف هذا. كيف الجواب؟ قلت فكر في الجواب. هناك إجابتان، هناك جواب ماذا للشيخ الآخر وهناك جواب للشيخ الأنصاري. غد إن شاء الله نقرأ جوابين. الآن أطبق الرواية العبارة ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة، بعد انكشاف وقوع الصلاة وين؟ في النجس. يعني لما رأيت النجاسة بعد الصلاة انكشف وقوع بالنجس. هذه الإعادة ليست نقضا لليقين، هذا اليقين بالطهارة ليس نقضا لهذا اليقين بمن؟ بالشك فيها، فيها إن لم يجح فيها بالشك بالطهارة، بل هذا نقض لذاك اليقين بالطهارة بمن؟ لليقين بارتفاع تلك الطهارة، لأن لما أرى هذه النجاسة عندي يقين بارتفاع تلك الطهارة. فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها يعني بأن الإعادة نقض اليقين بالشك؟ هذا ليس بصحيح. نعم إنما يصح أن يعلل به يعني بعدم جواز نقض اليقين بالشك يعلل بهذا التعليل جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى، لأنه يعلل بعدم الإعادة. والجواب يأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.